أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يحفظ البيقونيان لكسافة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسل. تحفظ يا محمد بسم الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خيرنا به مستدام ودين الاحسان بن عز كل واحد اتى وحده اول مصر حدوا يعني التعريف حدوا التعريف وكل واحد اتى وحده اول مصر صحيح وهو ما اتصل اسناده من خير ان يشزعوا عنه اسناده ولم اسناده ولم يشزعوا عنه يرويه عاده الله شد او يعذب شد او يعذب يروي هذا الموضوع عن مثله معتمد في ضبطه ومحمده والثاني والحسن المعروف طرقا ورده رجال أولى كالصحيح اشتهرت. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن تصاب فهو المرتوض الله وأخاه الضعيف وأقساما إما أقساما وإما أقسام خلاص أخرى كده صح مفيش منع من مع من؟ يوسف محمد أبدأ بالحمد مصليا على محمد على شوف نظم يعني رجز نعم محمد خير النبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولا الصحيح وهو ما اتصل إسناده لم يشد أو يعل يرويه عنه بيضة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحصر المعروف طرقا وغدت طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن العرب وكل ما عن رتبة الحسن قصر هو الضعيف وهو اقصى من كل كثر وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كنا انتهينا يا اخوان من التعريف الصحيح وبعدين الحسن وبعدين الضعيف. اليوم ان شاء الله نبدا باذن الله المرفوع. قال الحديث المرفوع صفحة 1600 قال الناظم رحمه الله ما أضيف النبي المرفوع. قال المؤلف حفظه الله تعالى سبق أن تكلم الناظم رحمه الله على الحديث النبوي من جهة قبوله ورد الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثل إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا وكذلك جاء تعريف الحسن ثم تعريف الضعيف والضعيف ما فقد خصلة من خصال القبول ما تخلف فيه خصلة من خصال القبول أو الصحة أو الحسن. يعني يقول سبق أن تكلم الناظم رحمه الله على الحديث النبوي من جهة قبوله ورده وقسم ذلك إلى صحيح وحسن وضعيف. وبعدين لابد أن تدركوا أن الكتاب الزواج السليمانية يا إخوة مش شرح يعني للمبتدئين شرح للمتخصصين شرح للمتخصصين مش أنت لما تروح تشوف شرح البيقونية هذا شروح أخرى شروح مبسطة موجزة معنا بيراعي فيها الابتداء إنما هذا جمع بين القواعد النظرية والتأصيل والتأصيلية والتطبيق والعمل تطبيق والآن والعمل. نعم أيوة يقول وقسم ذلك إلى الصحيح والحسن وضعيف وقد تكلم بهذا البيت على الحديث النبوي من جهة إضافته إلى قائل لأن احنا ممكن نقسم الأحاديث إلى بعدة اعتبارات باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف أو ممكن مقبول ومردود. المقبول صحيح وحسن والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. طب والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. طب المردود أنواع ضعيف مضاعف ضعيف جدا معنى مطروح مطروح منكر مخترق موضوع وإلى آخره أنواع كثيرة أنواع كثيرة مقلوب شاذ منقطع منصرف أيوه كله تمام. الآن بارك الله فيكم ممكن نقسم الحديث باعتبار طرق أصوله إلين إلين لا إلى متواتر وأحاد. ها طيب ممكن نقسم الحديث يعني باعتبار قائله إلى إيه؟ باعتبار قائله ينقسم إلى كم قسم؟ قائله؟ حديث قدسي مرفوع موقوف مقطوع. إحنا فين دلوقتي؟ بأي تقسيمات؟ لا بأي تقسيمات؟ بأي اعتبار؟ قائله باعتبار قائله يعني هو هذا من عز وجل قال موظف النبي إيه؟ المرفوع بيتكلم عن الحديث باعتبار ايه؟ قائله. اذا كان حديثا قدسيا عرفناه. قال الله كذا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طب حديث مرفوع وبعدين حديث موقوف وبعدين حديث ايه؟ مقطوع. طيب تعالوا بنا نشوف. وقسم ذلك الى صحيح وحسن وضعيف. وقد تكلم طبعا هذا الشرح لم يسبق الى مثله احد. هذا الشرح بعد ان شرح البيكونيه بهذه الطريقه وهذه الكيفيه لم يسبق الى مثله الطريقه هذه والهيئه لكن في فوائد تشد اليها الحال لا تجدها في شرح اخر للبيكونيه للاستقراء الشروح السابقه ما فيها هذه الفوائد لذلك احنا كنا يعني ندرس البحث ونشرح من الجوار السليماني وكنا ندرس العلل ابن نجم الحنبلي ايضا ونشرح من جلسه يعني في مباحث يحتاج اليها كل طلبه. قال وقد تكلم بهذا البيت على الحديث النبوي من جهه اضافته الى قائله فذكر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وما اضيف الى التابعين. ما اضيف الى النبي مرفوع ما اضيف للتابعين مقطوع وما اضيف للصحابي موقوف. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ما أضيف إلى الصحابي وهو الموقوف وهذا يتصل بمباحث المال لأن النظر فيه إلى قائل لا إلى اتصال سنده أو عدالة وضبط رواته والله أعلم. وقال الناظم ما أو وما أضيف يعني ما أي المتن الذي أضيف أي عزي ونسب إليه صلى الله عليه وسلم سواء كان من من نسبه اليه صحابيا او تابعيا او دونهما سواء كان المعزو اليه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا وسواء ثبت ذلك ام لا. يعني احيانا ياتيك حديث موضوع مختلط مصنوع وتحت هذا الصدر من البيت عده مسائل عده ايه ابحاث. المساله الاولى سبب تقديم المرفوع على الموقوف والمقطوع. طيب قدم الناظم رحمه الله المرفوع لشرفه وعلو منزلته انه منسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا كما انه قدم الصحيح على غير السبب نفسه وقدم ايه؟ لما اتكلم على الحديث اتكلم عليه اول حاجه الصحيح الشرف على ولكونه حجه وبعدين فلنا بالحسن فإن خلت بإيه؟ بالضعيف معنى؟ طب هنا عمل إيه؟ قدم المرفوع على الموقوف والمقطوع لشرف لأن شرف قائمة قول النبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا المسألة الأولى بتعمل إيه؟ عايزين في إيه المسألة الأولى دي؟ نتناول فيها إيه؟ لماذا قدم المرفوع على الموقوف والمقطوع؟ قال لشرفه وعلو منزلته لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كما أنه قد قدم الصحيح على غيره للسبب نفسه. المسألة الثانية تعريف الحديث المرفوع وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو إيه؟ أو فعل أو تقرير. طيب أوصف يقول هنا أوصف إذا القول إنما الأعمال بالنيات. من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. على الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسول إلى آخره. على إخوان الحج عرفة. معنا؟ خذ من هذا الطبيب أقوال كثيرة. الإيمان بضعة بضعة وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله، أدناها إمطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. دعهم فإن الحياة خير كله. أو فعل أو فعل. عمل من أعماله عمله النبي عليه الصلاة والسلام